الحمد لله الكريم المنان من واسع فضله أن أكرمنا برمضان، ومن سابغ مننه أن من علينا بالصيام والقيام. أحمده سبحانه هو أهل الحمد والثناء، وأشكره تعالى وقد تأذن بالمزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وتهجد لربه وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الوصايا الوصية بتقوى الله، فيها النجاة والفلاح والفوز والظفر، والله يقول الحق: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، وما زال المسلمون يتفيؤون النعمة ويتبوؤون المنة بإدراك رمضان، يتقلبون من طاعة لطاعة، ويتنافسون بينهم في أعماله وقربه، وتتطلع نفوسهم لعشره الباقية الأخيرة المباركة. أيها الصائمون، ليلتان وتأتي العشر الأخيرة بخيراتها وفضلها وبركاتها، فما أحرانا ونحن على عتباتها أن نذكر بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنحذو حذوه وننهج سنته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. زاد مسلم: وجد وشد مئزره. وقوله وشد مئزره أي شمر في عبادته واعتزل النساء وتفرغ للقيام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في العشر الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. رواه البخاري ومسلم. كان يعتكف في العشر طلبا لليلة القدر، قال الله عنها في كتابه: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إي والله، خير من ألف شهر، ليلة تغفر فيها الذنوب وتحط فيها الأوزار ويرفع فيها الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة عظيمة مباركة. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. من بركاتها أن الملائكة تتنزل وجبريل الأمين يهبط، ليلة فيها السلامة من العذاب والعقاب بسبب الصلاة والتضرع والقيام. في تلك الليلة يفصل من اللوح المحفوظ أقدار السنة كلها، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، فيها يفرق كل أمر حكيم. كفى بهذه الليلة شرفا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المصلون، أيها الصائمون، الله الله في عشركم، أروا الله من أنفسكم خيرا، أحيوا لياليه بالصلاة والذكر والدعاء. قوموا بين يدي ربكم معظمين، وتذللوا بين يديه ساجدين، واعترفوا بالذنوب مستغفرين، وعجوا بالدعاء، عجوا بالدعاء، فباب السماء مفتوح، وألظوا في المسألة، فالعطايا جسيمة، والرب جواد كريم يناديكم في الثلث الأخير ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ عباد الله، في الصلاة حلاوة، وفي الدعاء لذة، وفي تلاوة القرآن طلاوة، وفي تلاوة القرآن طراوة. محروم من حرمها، محروم من حرمها، محروم من لم يذق لذة المناجاة، مسكين من لم يذق طعم التذلل. لقد ذاقها من صدق إيمانه وحسنت نيته وتقلل من المعاصي. لقد ذاقها، لقد ذاق تلك الحلاوة من صدق إيمانه وحسنت نيته وتقلل من المعاصي، وتقلل من المعاصي. لقد ذاقها المعتكفون في المساجد، طلقوا الدنيا ففرغوا أنفسهم وتوجهوا لربهم طمعا في مغفرته وجنته. القرآن جليسهم والدعاء أنيسهم. فيا أيها المسلمون، أحيوا سنة الاعتكاف، أحيوا سنة الاعتكاف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، واستغلوا بقية شهركم بالمزيد من الطاعات والقربات. ألا وإن من القربات وتأدية الأمانات أن نعلم أولادنا فضيلة هذه العشر، وأن نعظم في نفوسهم لياليها، وأن نوقظهم ونأمرهم بالصلاة، كما كان صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا لهما: ألا تقومان فتصليان؟ يطرق الباب وهو يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا في قيام الليل، فكيف بمن فرط في فريضة من فرائض الله وتهاون في ركن من أركان الإسلام؟ إخوة الإيمان، المساجد تشتكي، المساجد تشتكي، المساجد تشتكي من قلة المصلين ظهرا. ألا يعلم أولئك، ألا يعلم أولئك حرمة تأخير الصلاة عن وقتها؟ فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله أيها الشباب، تسهرون إلى الضحى وتنامون عن الظهر والعصر. وتعظم المصيبة عباد الله، تعظم المصيبة، ويخشى من العقوبة إذا ناموا عن صلاة الجمعة. ألم يعلم أولئك، ألم يعلم أولئك بعظم جرمهم وعقوبة عصيانهم؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الصائمون، يوم الفرقان يوم حفظه القرآن وسطره التأريخ، ففي مثل هذا الشهر المبارك في رمضان، وفي مثل هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة، وفي نفس التاريخ في 17 من رمضان، وقعت غزوة بدر الكبرى، ملحمة من ملاحم الإسلام، ويوم من أيام الله العظام. وهكذا رمضان شهر النصر والفتوح، فالفتح المبين لمكة كان في رمضان، وفتح الأندلس في رمضان، وكثير من الفتوح الإسلامية كانت فيه، حتى أطلق عليه شهر النصر. والنصر عباد الله لا ينال إلا بالصبر، والصوم صبر، فلا عجب أن ينتصر أهل الصبر في شهر الصبر. أيها الناس، مهما تآمر الكفار والمنافقون على أهل الإسلام، ومهما اشتدت المحن والأزمات، وعظمت الكروب الملمات، وأطلت الفتن المدلهمات، فإن فرج الله قريب، ونصره للمؤمنين يقين. وشهر رمضان كان للمسلمين عبر التاريخ فتحًا ونصرًا وعزًا ومجدًا. فهذه الأمة، هذه الأمة ليست كغيرها، فهي الأمة الموعودة بالنصر، وهي الأمة المحفوظة من الهلاك العام، وهي أمة الاستعلاء، هي أمة الاستعلاء رغم الجراح. والله يقول الحق: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاستمسكوا رحمني الله وإياكم، فاستمسكوا بكتاب ربكم، وعضوا على سنة نبيكم، والتفوا حول قيادتكم وعلمائكم، وأبشروا بنصر الإسلام وعز المسلمين. عباد الله، وصلوا على رسولكم وسلموا على نبيكم، فقد قال الله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ على بلاد الحرمين دينها وأمنها واستقرارها، اللهم احفظها بالإسلام، واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وارعه برعايتك، واكلأه بعينك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه ونائبيه ووزراءه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا غياث المستغيثين، ارفع الضر عن إخواننا المتضررين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الشام، واكشف البلوى عن أهل بورما، وحرر الأقصى من رجس يهود. أنت المستعان وعليك التكلان، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا علي يا مجيد، نسألك أن تصلح أحوال مصر. اللهم أصلح أحوال مصر، اللهم أصلح أحوال مصر، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم وفقهم لقيادة راشدة تحكم شرعك تحكم شرعك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم ورد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لتدارك بقية شهر رمضان، واجعلنا يا ربنا ممن صامه ويصومه إيمانا واحتسابا، وممن قام ويقوم إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وما كتبته في ليلة القدر وما قسمته فيها من خير وصحة وسلامة، اللهم اجعل لنا وللمسلمين منه أوفر الحظ وأجزل النصيب، وما كتبته فيها من شر وبلاء وفتنة اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.